ربنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشق علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وصلنا إلى قوله السابعة. السابعة قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يا رب. أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم حتى اجترأوا على قتال المشركين بعد أن تولوا. يعني انقلب الأمر 100% يعني. نعم. وأنزل جنودا أكثروها وهم الملائكة يقومون المؤمنين بما يلقون في قلوب الخواطر في قلوبهم من الخواطر والتسليم. يعني هذا يدل أن الملائك يعني يلقي يعني وله سلطان يلقي في قلب يعني من أراد إن الخير. إيه. وفي الشياطين والعياذ بالله كذلك في عندهم ذلك، هذا بيسموه لمة، في لمة الملائك ولمة الشيطان. لذلك الإنسان بقى يقوي نفسه ويستعد ويكثر الذكر ويعني يتقي الله حتى ربي سبحانه وتعالى يوفقه إلى اتباع لمة الملائك، يعني ما يلهمه الله من خير، لأن الملائك لا يأمر إلا بخير. فهذا كذلك تقوون المؤمنين بإلقائهم في قلوبهم من الخواطر والتثبيت. فاللهم ثبتنا بالقلب الثابت رب العالمين. نعم. ويضعفون الكافرين بالتجبين. كمان الكافرين بالتجبين بالجبن يعني. نسأل الله العافية. من حيث لا يرونهم ومن غير قتال. نعم. لأن الملائكة يعني هون يريد الشيخ قال ومن غير قتال، يعني بيريد حكم بهذا، يعني الملائكة ما قاتلت إلا مثل ما قال، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر، لذلك قال ومن غير قتال بس إلقاء. وهذا يعني هذا شيء عظيم عن هذا الإلقاء، يعني تشجيع المؤمن وتخذيل غيره. الجماهير بالمباريات وغيرها لا يعني يقوموا ويعدوا، بيقول لك يا أخي هدول الجماهير كثير، يعني هل يخلاهم يغلبوا الجماهير؟ يعني إنسان بيتشجع لما بتكلموا، يعني بيتشجع يعني حتى يعني بعض الحيوانات إذا شجعته بيتشجع، يعني ممكن يكون هذا، يعني الله يرحم بعض مشايخنا، أنا صغير سمعت هالقصة الله يرحمه، يمكن الشيخ يوسف عرار اسمه الله يرحمه، هذا الشيخ اللي حكانا إنه بعض الناس كان بالهند يعني متوغل بالغابات ما شاف إلا الحيوانات المفترسة كلها فارة هربانة أكيد، كلها تأوي إلى غار. إيه الرجل يعني طلع كمان لا إذا كلهم هربانين لحقون الجنة ربعك عليك ما بينفعك. فدخل معه يعني دخل معهم وكله خايف. فكر قاعد مع الوحوش وقاعد معه كله خايف ما شاف بعدين الحية والعياذ بالله شيء كبير لحقته واجت على الغار تاخذ الواحد تشرق شرق ما في الا تبلع فيهم شيء كبير يعني ايه. وهذا الرجل عم شايف هالشوفه وفي جنبه اسد كبير يعني واسد اسود في اسود يعني شقره حمر هذا اسود يعني بيبقى اقوى من غيره ايه. هذاك الاسد كمان يعني راح يعني شاف فهو بقى صار ينخي ان ملك الوحوش وكذا يعني ايوه انتخى يعني هذا الشاهد. فقفز قفزه واحده لفمها فم الافعى وحط رجلتينه بالفك السفلي وايدتينه فوق وصار هو وياها يعني يتصارعوا حتى قتل بعضهم بعضا قتل اثنين ماتوا ايه. فلما طلع يظهر داس على بعض الحيوانات هذه منفوخ عليها او شيء او عليها يعني مين حكى الكلام هذا اللي ناقل القصه هو اللي رايح رجله فداس عليها يظهر السم أثر برجله وانقطع رجله يعني. فالشاهد انه يعني التشجيع والكلام يعني يلقى وبيغير الانسان يعني بيغيره تمام يعني بيبقى جبان بصير شجاع ممكن يعني بيأثر تأثير. لذلك الانسان ما بده يتأثر بال يعني والعياذ بالله بالغير بالشيطان لا يتأثر بدعوة الخير وهذا بيكون عنده بده يكون إنسان عنده إيجابيات للخير. إذا ما عنده إيجابيات واستعدادات للخير ما بيتأثر بالخير يعني. البلورة بدك تحاول فيها بس تكون مو محروقة أما إذا يعني إذا محروقة ما بيشتغل فيها قد ما نخيت وقد ما جبت لها الكهرباء وقد ما نظفتها ما بتشعل. لذلك بده يكون عنده استعداد لهذا فالله يكرمنا. نعم بقى الشاهد يعني ويضعفون يثبتون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم بالتجبين لهم مو بإلقاء الكفر فيه بالتجبين لهم يعني من حيث لا يرونه ومن غير قتال. بقى الشيخ قال ومن غير قتال ليش بقى علل قوله بقوله لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر يعني هذا يظهر هذا المعتمد لم تقاتل بنفسها لأنه هناك يعني اللي بينكر هذا لا يجوز يعني مشكلة. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يعني ربي أوحى إليه أنه الملاك ما بيعرف إلا الخسف والرفع يعني ويأخذون أخذ واحدة كيف نقاتلهم. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يعني أطعوا أصابعهم وأطعوا رقابهم. ف أما بحنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ما في تعرض بالآية أنهم قاتلوا. لذلك قال الشهير لم تقاتل إلا يوم بدر وروي صيغة التمريض وروي تفضل وروي أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال أين الخير البلد والرجال الذين يعني من جماعة حنين من جماعة هوازن يعني. أين الخيل البلق كمان يعني شايف ألوانها، والرجال الذين كانوا عليها يعني عليهم ثياب بيض. ما كنا هيك تفضل، ما كنا نراه فيهم الا تهيئة الشام. يا لطيف، احنا معناتها اضعاف يعني. نعم. وما كان قتلنا الا بايديهم، معناتها قاتلوا يعني، لذلك قال روي. فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكروا له هذا الكلام انه عم يقول فلان من الذين يعني كانوا مع حنين مع من هوازن أن هذا الكلام، فعرضوا الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الملائكة. نعم، الله يكرمنا. نعم. وعذب الذين كفروا أي بأسياد، بس كانوا مؤمنين يعني. يعني هذا بيكون هذا يعني إن شاء الله بيكون هذا ممكن يكون، لكن بدنا مؤمنين يعني، بدنا مؤمنين لأنه ربي قال وألف بين قلوبهم، وما عم نشوف أنه يعني مؤلف قلوبهم يعني، بالعكس متشتتة قلوبهم وأعداء بعضهم يعني. الناس لمناح لمناح يعني، قتلوا من بعضهم قديش مئات، تعرفوا أكثر مني يعني، كان بدوم أو الغوطة ولا ولا ولا شو اسمه هذا يعني، أسأل الله العفو والعافية يعني. غيرهم كمان من هالناس، كل جماعة كل واحد والعياذ بالله يعني ماشي في وادي، بده جمع كلمة يعني، ولا تنازعوا فتفشلوا، لذلك الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم، هذا غير الناس اللي ألا بقاتلوا اللي يعني يمكن يكفرون وهن بالزهر، وكذلك يعني نوم يعني الصبح هذا أمر عادي، عدم صلاة الفجر. ألا هذا بيقاتل، هذا عم حاكيك عن كثب يعني، هذي قاعد بيناتهم كان عم يحكي لي نايمين عن صلاة الفجر. فنسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم، أما لما يكون المؤمن، عندما يكون المؤمنون إن شاء الله مقاتلون يعني، يكونون مقاتلين بصف واحد وعلى رأي واحد وعلى عقيدة صحيحة، يا ربي سبحانه وتعالى يثبتهم. إن ينصركم الله، إن ينصركم الله يعني، يا ربي ما بده لا بده ملائكة ولا بده شيء يعني، إذا ثبت المؤمنين ما بيقول لك الله ثبتني، بتلاقي واحد لحاله يعني قد عشرة. لكن عندما يعني ربي سبحانه وتعالى يرى منه الصدق لهذا الإنسان، فالله يكرمنا بالصدق. نعم. وعذب الذين كفروا أي بأسياتكم، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني قال ثم يعني بعدين مرت فترة يعني. نعم. فيهديه إلى الإسلام. إيه سبحان الله. كمالك النعوم النصري. يعني إن النضري أو النصري، أنا اللي بعرفه النضري رئيس حنين، ومن أسلم معه من قومه. نعم. الثامنة، ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم حنين الجعرانة أو يعني تشكيلة يعني، الله يستعمل ما بدأ تشكيل يعني، يعني بيظن الإنسان هذا الضبط، لا جعرانة وجعرانة بنالة كمان، جعرانة وجعرانة هي بيسموها يعني أهل الشام، العمرة الكبيرة بيجيبوا عمرة، يا عمرة كبيرة ولا عمرة صغيرة، ما بيقولوا هذيك صغيرة يعني، كمان هذا أدب يعني. من مساجد السيدة عائشة من التنعيم بيسموها يعني، هي بيقولوا ما بيقولوا عنها عمرة صغيرة، بس يعني ممكن بعضهم يقول عمرة صغيرة، أما عمل بيقولوا أنا جبت عمرة كبيرة، منين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة. إيه وهنيك الأندلسيين وغيرهم تلاقي موجودين هنيك شفتهم أنا بس قلة. أما بالتنعيم ما شاء الله يعني كثرة كثيرة يعني. وكله هو أدنى الحل، العمرة بده يخرج الإنسان بأدنى الحل، يحرم ثم يدخل. فهني يعني كمان هنيك أدنى الحل بالجعرانة. ف شو قال؟ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة أو الجعرانة. أتاه نعم، ولما قسم أتاه، هذا جواب لما أتاه نعم، لما قسم أتاه وفد هوازن مسلمين نعم راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم، وقالوا يا رسول الله إنك خير الناس وأبر الناس. نعم قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا، لأنهم طالعين كانوا أخرجوا معهم نساءهم وذراريهم وأنعامهم وكل شيء يعني. قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم إني قد كنت استأنيت بكم، يعني انتظرتكم، استأنيت يعني من التأني يعني يعني صبرت عليكم أو نعم تمهلت نعم. وقد وقعت المقاسم يعني استنيت وما جيتوا، يعني توقعت هذا لكن أنتم ما أتيتم، تأخرتوا يعني. وقد وقعت، واللي صار صار يعني، وقعت المقاسم وعندي من ترون نعم. وإن خير القول أصدق، شوف شاء الله صلى عليه وسلم، وإن خير القول أصدق، يعني هو يعني هو الصادق المصدوق، لكن عم يبين له انه هذا الكلام يعني هذا اقوله لكم هذا الواقع يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم. اختاروا اما ذراريكم، ذراريكم ذراريكم، واما اموالكم، واما ذراريكم ذراريكم ذراريكم، او يعني ليش الشدة ما بدنا، إما ذراريكم وإما أموالكم. فقالوا لا، يعني هو شد لأنه ذراريكم يعني المنسوبة إلكم، وياء النسبة تنشد، لذلك هو شد يا أنكر كي الكرسي زادوا للنسب. كرسي بتقول، وبتقول بقى دمشقي تركي. طيب إما ذراريكم وإما أموالكم. فقالوا لا نعدل بالأنساب شيئا. فقام خطيبا وقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء داؤنا مسلمين وقد خيرناهم فلم يعدلوا بالأنساب. يعني يعدلوا يعني لا يعدلوا بالأنساب يعني بالناس بالبني آدم، ما يعدله أموال وغيره يعني، ما باعوا لا، قالوا يعني نحن نريد يعني الذراري، نريد النساء، نريد ما أخذتموه يعني من الرجال من يعني وليس الأموال. لأنه قال عليه الصلاة والسلام اختاروا إما ذراريكم وإما أموالكم. يبدو شيء يعني ما باعوا حالهم نعم. فلم يعدلوا بالأنساب نعم. فرضوا برد الذرية، فرضوا برد الذرية يعني أن يرد عليهم ذراريهم عليه الصلاة والسلام نعم. وما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم فهو لهم، يعني نحن اللي أخذناه وحصتنا من هذا نحن من رجع لهم ياهم. شو ابتدأ بنفسه، اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم. قال المهاجرون والأنصار أما ما كان لنا فهو لرسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنهم المهاجرون والأنصار. إذا رسول الله فعل هذا شو بينا؟ بسم الله. وفعل هذا ليفعلوا هذا صلى الله عليه وسلم. وامتنع الأقرع بن حابس وعوينة بن حصن في قومهما من أن يرد يعني في قومهما مع قومهما يعني ماتوا نعم من أن يردوا عليهم شيئا ما تحركوا يعني نعم. وامتنع العباس بن مرداس السلمي كذلك وطمع أن يساعده قومه كما ساعد الأقرب يعني يشجعوا يبقوا ثابتين على ما ثبت من عدم الرد يعني إيه في قروب قاسية نسأل الله العافية نعم. فأبت بنو سليم وقالوا بل ما كان لنا فهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يعني ما ساعدوا يطلعوا أفهم منه وقالوا بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن منكم بما ظن يعني بخيل نعم فإنا نعوضه منه منه يعني نعطيه بداله يعني يعني هذينك أمر أمر بقى نحن يعني مثل أخ قرض إلكن عندي هذا نعم. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينظر الواحد يعني ينظر يعني بالله صلى الله عليه وسلم عليه وبارك عليه يعني بحد القضية شوف يعني شوف هيك حال سيدنا النبي الله صلى الله عليه شوف بدأ بنفسه وبعدين ساعدته المهاجرين والأنصار في غيره ما ساعدوا إيه بعدين يعني آخر شيء من لا يعني الجم الغفير رجع إيه قال بقى اللي ما رجع يرجع ودحنا يا قرضنا يا قرض ما بدنا من نيته يعني هيك معنى الكلام يعني شوف اللهم صل عليه يعني الله يكرمنا بالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أظهر المستشرقون يعني بيروا عن سيدنا النبي يمكن أكثر منا الله يعني بيقول يعني بعض المستشرقين يعني اللي بيكتب رجال بيصنف رجالات العالم يعني كل واحد يعني من هالفلاسفة غيره أفلاطون وكذا وغيره يعني إيه يقول الرجل الأول المسمى بمحمد هذا الرجل الأول ولك ما تأسلي طيب يعني أسأل الله العافية حتى نعرف أنه الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام يعني نحن مسلمين يعني بإيدنا نعم بإيدنا لكن سبحان من هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا فقال الرجل مسمى بمحمد هو الرجل الأول بيقول بعدين لو عرضت عليه مشاكل العالم كلها لحلها وهو يحتسي فنجانا من القهوة يعني اللهم صل عليه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني ما قالها هيك يعني اعتبار يعني جزافا لا قارئ قارئ كتير يعني فعلا شوف هذا أمر محرج يعني وشون حلو اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم يعني شوف السيدة عائشة يعني تبعته لقيته كان يصلي قالت ظننتك عند غيري من الضرات يعني إذا أنا ما يكون معنا إلا يعني هو رسول الله أنا رسول الله بتحكي هذا الكلام وهذا يعني يعني ما تخاف من الله ما ولا كلمة الله صلي عليه ألب له ألب صحيفة دغري ألا هذه الليلة يعني يتجلى الله فيها على عبادي فيغفر لهم بعدد شعر غنم بني كلب أخذها لما كان تاني ونحلت القصة دغري مشكلة كبيرة كانت تصير يعني يعني اللهم صل عليه شلون قلب دغري قلب غير القصة كلياتها بعد عما فيه ومثل متاين اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه لذلك يعني بدنا نقرأ النبي اللهم صل عليه يعني نقرأ السيرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وفعلا متعة يعني متعة متعة قال قتاده مرضئرة يعني مرضعته يعني مرضعته يعني السيدة حليمة التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين فسألته سبايا حنين فسألته سبايا حنين يعني أخذهم يعني يعني تعال تطلب يعني ما شاء الله نعم فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أملك إلا ما يصيبني يعني عرفان مكانته ما شاء الله شو سبايا حنين ما طلبت 15 سبايا حنين يعني ويظهر عرفوا مين يبعثوا كمان نعم يعني اللهم صل عليه يعني يعني يذكر المعروف ويذكر الخير ويذكر الإحسان وإذا كان يذكر يعني لعبد إحسان عبد فكيف لربه وهيك الأصل بالإنسان يعني إذا فلان عمل معك شيء ربي قديش يعني شو عمل معه شو فعل معنا لذلك الله يكرمنا يعني نعرف نعم الله علينا إن شاء الله لنشكرها إن شاء الله نعم سبايا حنين في المجموع ولا من سبايا حنين لا عم يقول سبايا حنين الأصل بالكلام على الحقيقة نعم فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أملك إلا ما يصيبني منه ولكن ائتني غدا فاسأليني والناس عندي فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس كل نعم نعم. فجاءت الغد فبسط لها ثوبه فأقعدها شوف اللهم صل عليه ثوبه وقال مدوا له مدة أو شيء شغلة يحطوا له شيء لا ثوبه شو هذا اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني فكافئوه قال اللهم صل عليه من أسدى إليكم معروفا فكافئوه نعم يعني أمه هي أمه هي الله يرضى عنها فأقعدها عليه يعني هذا أول عطاء نعم ثم سألته فأعطاها نصيبا يعني حصته عليه الصلاة والسلام فلما رأى ذلك الناس أعطوها أنصباء يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه لذلك الإنسان يتقدم للخير ويفعل وانتهى يعني هذا بيسموه عند أهل التربية يعني أهل التصوف بيسموه رفق يعني عندهم يعني عندما يوجهون يأمرون ينهون بأحواله ما بيحكي بس بيعمل جنبه يعني من يرى يفعل شيئا بس إجباري بيقتدي أما أسأل الله العافية أبي له لابنه لا تخين سمعت بيلوجوا لي واكد أسأل الله العافية هذا من ما بده يدخين أما لما بيشوف أبوه ما يعني بعيد عن الدخان إيش بهري بده يصير شوف أبوه يصلي الولد طبيعي يعني لما بيشوف أبوه يعني أفعل هذا اسمه رفق عليه الصلاة والسلام فعل بنفسه هذا رفق اسمه نعم هذا من طرق التربية هي طرق عالية هي. نعم وكان عدد سبي هوازن في قول سعيد بن المسيب 6000 رأس ستة آلاف نعم وقيل 4000 نعم قال أبو عمر فيهن الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر وبنت حليمة السعدية فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها وأحسن إليها ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها نعم ما شاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبطاس امرأة تعدو وتصيح ولا تستقر فسأل عنها فقيل فقدت بنيا لها يعني ولد صغير يعني ابنها صغير يعني ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبله وتبنيه يعني تصورت الحالة كانت عم تدور عليه وكثير يعني وكان عم تصيح يعني كثير متألمة. بعدين لقيته يعني أدب تفرح زي بداية عم يعني والله كأني أنظر إليه عم تشده وتقبل ابنها يعني. نعم. فدعاها وقال لأصحابه. نعم. طالحة. نعم. طالحة هذه ولدها. ولدها في النار. قال لما؟ قال لشفقتها. قال الله أرحم بكم. والله شيء حلو. الحمد لله. كمان الحديث صحيح رواه مسلم. يا الله قديش يعني سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا يعني مثل الأعرابي من ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يحاسبنا سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه ترجمان. كل نفس يحاسبها وحدها ليس بينه وبينها ترجمان. الأعرابي قال له خلص الأمر يعني الأمر منتهي. قال هو بس هو الحاسب. الكريم نحن نعرف الكريم. الكريم كريم ما يعني ما يأخذ يعني يسامح الكريم. إذا هو خلاص يعني الأمر منتهي وهذا حسن ظن يعني سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بالعفو والعافية ردنا إلى دي ردة جميلة. يلا حاجتك. نعم. معناتها مسلم أخرجه مسلم بمعنى مو بنفس اللفظ. نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. إنا نشكو إليك ونمزج بك ما نزل بنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.